لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في الدرس التاسع عن الصفات الذاتية، وقلنا إن الصفات الذاتية على ما ذكرت في بعض الكتب العقائدية سبع، وهي العلم والحياة والقدرة والسمع والبصر والكلام وأيضا الإرادة. أهم هذه الصفات ثلاث، وهي الحياة والعلم والقدرة. اليوم إن شاء الله نتكلم عن إثبات هذه الصفات الثلاث. يوجد دليل عام، هذا الدليل يصلح أن يقام بهذه الصفات الثلاث وغيرها، وتوجد أدلة خاصة على كل صفة من هذه الصفات الثلاث. الدليل العام قلنا بما أن الله عز وجل هو العلة المطلقة والموجودات معلولات له، بما أن الله عز وجل كمالاته لا نهائية، وبالتالي نقول كل كمال يوجد في المعلولات والمخلوقات لابد أن يوجد هذا الكمال في العلة، لأن هذا الكمال كيف وجد في العلة في المعلول؟ بفضل إفاضة العلة الأولى واجب الوجود ذلك الكمال إلى هذا المعلول. لا يمكن أن يكون المعلول يتضمن كمال من الكمالات غير موجود في العلة، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. فإذا كانت العلة الأولى فاقدة لهذا الكمال، كيف تفيض هذا الكمال على تلك الموجودات والمعلولات؟ لأن هنا نقول كل كمال موجود في المعلولات والموجودات والممكنات لابد أن يوجد في واجب الوجود، لكن بشرط واحد، أن لا ننسب ذلك الكمال إلى واجب الوجود على نحو يكون في النسبة نقص أو تحديد، لأن واجب الوجود لا نقص فيه ولا تحديد له. واضح إن شاء الله. هذا دليل عام، هذا الدليل العام يمكن أن يستفاد منه في إثبات الحياة، في إثبات القدرة، في إثبات العلم، في إثبات كل الصفات. فمثلا الموجودات والمعلولات حية ولها علم ولها قدرة، فكذلك واجب الوجود حي وعالم وقادر، لكن علم الممكنات محدود، فلا يمكن أن نقول أن علم واجب الوجود محدود، لا، قدرة الموجودات محدودة، فلا يمكن أن ننسب القدرة المحدودة إلى واجب الوجود، نقول واجب الوجود قدرته مطلقة لا نهاية لها. الموجودات حياتها محدودة، لا يمكن أن نقول واجب الوجود حياته لها. إذن كل كمال من كمالات الموجودات لابد أن ينسب إلى واجب الوجود بنحو لا يكون فيه نقص، وبنحو لا يكون فيه أي تحديد أو تنقيص لله عز وجل. هذا دليل عام ينبغي أن يعرف، ويمكن أن يطبق في صفة الحياة وإثبات صفة القدرة وإثبات صفة العلم. نقرأ هذا المقدار. إثبات الصفات الذاتية. إن أيسر الطرق لإثبات الحياة والقدرة والعلم الإلهي هو الطريق التالي. إن هذه المفاهيم الحياة والقدرة والعلم حينما تستخدم في المخلوقات تعبر عن كمالاتها، يعني عن كمالات المخلوقات، فيلزمها هذه الصفات إذن أن توجد بدرجتها المتكاملة في العلة الموجدة، إذ كل كمال يوجد في أي مخلوق فهو مستمد من الله، فلا بد أن يكون الله تعالى الخالق واجدا له، يعني موجد واجدا له، يعني متوفرا على تلك الصفة، واجدا له يعني واجدا للكمال، حتى يمكن إفاضته، إفاضة هذا الكمال، وإعطاءه للمخلوق، وإعطاء هذا الكمال للمخلوق. ولا يمكن لمن يخلق الحياة أن يكون فاقدا للحياة، أو لمن يفيض العلم والقدرة للمخلوقات أن يكون جاهلا عاجزا وفاقد الشيء لا يعطيه. إذن فوجود هذه الصفات الكمالية في بعض المخلوقات دليل على وجودها في الخالق تعالى، دون أن يكون فيه نقص وتحديد، أي إن الله تعالى يتوفر على الحياة والعلم والقدرة اللامتناهية. اللامتناهية موصفة إلى ماذا؟ إلى الحياة، إلى القدرة فقط، حتى العلم. والآن لنبدأ بتوضيح أوسع لكل واحدة من هذه الصفات. هذا هو الدليل العام. ما هو الدليل العام؟ كل صفة كمالية موجودة في الممكنات والمعلولات لا بد أن توجد في واجب الوجود، لكن بنحو أكمل، بنحو متكامل، لأن وجودها في الممكنات لا يمكن أن يكون دون علة. فإذا كان بقول العلة الأولى فلا بد أن تكون العلة الأولى فيها هذا الكمال حتى تفيضه على الممكن. نتكلم أولا عن صفة الحياة. مفهوم الحياة يستعمل في مجموعة من المخلوقات، يستعمل في النباتات، ويستعمل في الحيوانات والإنسان. أما استعمال الحياة في النبات فهو بمعنى النمو، لأن الحياة النباتات تتميز بالنمو، فالنبات النامي يقال له حي. الحيوانات والإنسان يتميزان بالشعور والإرادة، كل حيوان وكل إنسان له شعور وله إرادة. نعم تختلف إرادة الإنسان عن إرادة الحيوان، إرادة الحيوان وفق شهوته فقط، بينما إرادة الإنسان وفق شهوته ووفق عقله. على كل حال النباتات حية والحيوانات والإنسان حي. تتميز النباتات بالنمو، تتميز الحيوانات بالشعور والإرادة. أي هذين الأمرين، أي الحياتين تنطبق على الله عز وجل؟ نأتي إلى الحياة الموجودة في النبات، لا يمكن أن تصدق على الله عز وجل، لأن معنى النمو أن الشيء لم يكن ثم كان. هذا النبات كان بذرة ثم أصبح شجرة، كان صغيرا ثم أصبح كبيرا، فمعنى النمو يعني وجود تغير، وجود عدم سابق. وقد أثبتنا في مباحث سابقة أن واجب الوجود لم يسبق بالعدم ولا يطرأ عليه العدم. إذن حياة النبات، الحياة النباتية سلخ هذه الحياة لا يمكن نسبتها إلى الله جل وعلا. لماذا؟ لأنه يلزم من إثباتها إثبات النقص إلى الله عز وجل، وهو أنه تحقق العدل. أما الحياة الثانية، حياة الحيوانات والنباتات الحيوانات والإنسان اللذان يتميزان بالشعور والإرادة، هذا معنى كماله يمكن نسبته إلى الله. نقول الله عز وجل حي بمعنى أن لديه إرادة، حي يتحرك وفق تلك الإرادة الموجودة عنده. قد تقول حياة الإنسان يشوبها النقص لأنها لم تكن ثم كانت ثم انعدمت، وهكذا حياة الحيوان، وإرادة الحيوان مكبلة بقيود الشهوات، كما أن إرادة الإنسان قد توصل بأسر الشهوات. إذن إرادة الحيوان وإرادة الإنسان قد تشوبهما شوائب عالم الإمكان والنواقص. نقول نعم، لكن نجرد هذه النواقص وننسب هذه الحياة إلى الله بنحو كمالي. مثلا حياة الإنسان للشعور والإرادة محدودة، نقول حياة الله غير محدودة مطلقة. نقول إرادة الإنسان أو إرادة الحيوان قد تكون وفق العقل وقد تكون مأسورة بأسر الشر، نقول إرادة الله وفق الحكمة والمشيئة الربانية، وهذا لا. كما أننا ننسب الوجود إلى الله عز وجل، والوجود أو الكمال يختلف. نحن وجودنا ممكن أم واجب؟ ممكن، لكن هذا لا يضر في نسبة الوجود إلى الله، لكن على نحو الوجود. وهكذا كمال الإنسان نهائي أم غير نهائي؟ له نهاية معينة، له حد معين، له أفق معين، بينما كمالات الذات الإلهية لا نهائية. فكون وجود الإنسان ممكن وكمال الإنسان قد يكون له حال لن يمنع من نسبة الوجود والكمال إلى الذات الإلهية، لكن مع تجريد الوجود والكمال من شوائب النقصان ومن لوازم عالم الإمكان. كذلك بالنسبة إلى الحياة، الحياة بمعنى امتلاك الشعور والإرادة يمكن نسبته إلى الله عز وجل، لكن مع تجريد مفهوم الحياة من شوائب عالم الإمكان من شوائب النقصان. نقول هذه الحياة في الحيوان والإنسان لها أمل، في واجب الوجود ليس لها أمل. واضح. هذا عين الدليل العام الذي ذكرناه، أن كل صفة كمالية موجودة في الموجودات لا بد أن تثبت لله عز وجل، لكن بشكل كامل متكامل. واضح إن شاء الله. ولعبارة أخرى يقول المصنف، هناك دليل آخر. الدليل الأول هو الدليل العام الذي ذكرنا، يعني كل صفة موجودة في الموجودات وهي كمالية لا بد أن تنسب إلى واجب الوجود وتثبت لواجب الوجود بشكل كامل. يوجد دليل آخر، لكن هذا الدليل الآخر نقدم له بمقدمة. الشيخ يقول حفظه الله، الحياة بمعناها الملازم للعلم والفاعلية الإرادية، كل حياتك إذا قرن هذه الحياة بالعلم والفعل عن إرادة، تفعل الشيء عن إرادة، هذه الحياة من لوازم الوجود غير المادي، من لوازم الوجود المجرد عن المادي. قد تقول الإنسان حي وأيضا لديه علم وأيضا يفعل عن إرادة، فتوفرت الأمور الثلاثة، الحياة، وهذه الحياة اقترنت بالعلم واقترنت بالفاعلية الإرادية، مع أن الإنسان وجود مادي، أنه وجود مادي، الإنسان موجود مادي، فكيف تقول أن الحياة المستلزمة للعلم والفاعلية الإرادية من مستلزمات الوجود المجرد، من مستلزمات الوجود غير الجسماني، مجرد يعني مجرد عن الجسمية؟ الجواب: الإنسان له جنبتان، له جنبة مادية وهي الجسم، وله جنبة معنوية وهي الروح. فالإنسان مكون من أمر معنوي وهو الروح والنفس، ومن أمر مادي وهو البدن. البدن له خصوصيات والروح لها خصوصيات. من خصائص البدن والجسم أن له امتداد، لأنه يشغل حيز من الفراغ، له حجم معين، امتدادات معينة، طول، عرض، عمق. فالامتداد من خصائص الوجود الجسماني، والروح أيضا لها خصائص وهي الحياة، العلم، الإرادة. فالحياة والعلم والفعل عن إرادة من خصائص الوجود المعنوي المتمثل في الروح. ولذلك إذا خرجت الروح من البدن وأصبح الإنسان ميتا، هذا الميت لا حياة له ولا علم له ولا فعل إرادي له. فإذا كلامنا تام تام، الحياة المستلزمة للعلم والفاعلية الإرادية من مستلزمات الوجود المجرد عن المادة. وبالتالي حينما نقول هذا الإنسان حي، هذا الإنسان عالم، هذا الإنسان يفعل عن إرادة واختيار، هذه الصفات الثلاث إنما هي لخصوص روح الإنسان لا لخصوص بدن الإنسان. كما أننا حينما نقول هذا طوله كذا، عرضه كذا، وزنه كذا، حينما نتكلم عن امتداد هذا الجسم، فإننا نتكلم عن خصوص الجانب المادي دون الجانب المعنوي. واضح إن شاء الله. من هنا الحياة المستلزمة للعلم والإرادة ثابتة لله عز وجل، لأن واجب الوجود جسماني أم مجرد عن الجسمانية؟ مجرد. وبما أن هذه الحياة موجودة في الموجودات المجردة، فلا بد أن توجد في الموجود المجرد بشكل كامل وهو الله عز وجل. واضح. من هنا نستطيع أن نقيم دليل ثاني على إثبات الحياة لله عز وجل. الدليل الأول: الحياة موجودة في الممكنات، إذا لا بد أن توجد في علة الممكنات بشكل كامل. هذا الدليل الأول، الدليل العام. الدليل الثاني الدليل الخاص، نقول يتألف قياس من الشكل الأول. الصغرى، الله عز وجل وجود مجرد غير جسماني، هذا واحد. والكبرى، كل وجود مجرد واجد بذاته للحياة. النتيجة الله واجد بذاته للحياة. تماما كما تقول الحديد يتمدد بالحرارة، الحديد معدن، وكل معدن يتمدد بالحرارة، النتيجة الحديد يتمدد بالحرارة. هنا أيضا كذلك، الله وجود مجرد، هذه صغرى الكبرى، وكل وجود مجرد واجد للحياة بذاته. النتيجة الله واجد للحياة بذاته. واضح. إذن أقمنا دليلين على إثبات الحياة. الدليل الأول الدليل العام، وهو أن كل صفة موجودة في المعلولات لا بد أن توجد بالعلة بشكل كامل. والدليل الخاص وهو القياس المشكل من صغرى وكبرى، قياس من الشكل الأول، الله وجود مجرد، كل وجود مجرد واجد للحياة بذاته، النتيجة الله واجد للحياة بذاته بحد الحد الأوسط، وهو ماذا الحد الأوسط في المثال؟ الوجود المجرد. نقرأ هذا المقدار. مفهوم الحياة يستعمل في مجموعتين من المخلوقات، الأولى النباتات حيث تتميز بالنمو، الثانية الحيوانات والإنسان حيث تمتلك الشعور والإرادة. ولكن المعنى الأول لمفهوم الحياة للنبات يعني مستلزم للنقص والاحتياج، ذلك لأن طبيعة النمو تفرض أن يكون الشيء النامي في بداياته فاقدا للكمال حتى يتكامل ينمو ويتكامل، ولكن نتيجة لبعض العوامل والمؤثرات الخارجية من شنو؟ المزارع، عمل المزارع، سقي الماء، وضع السماد إلى آخره، تحصل فيه تغيرات تصل به إلى كمال جديد بالتدريج. ولا يمكن نسبة مثل هذه الأمور إلى الله تعالى كما مر توضيحه في موضوع الصفات السلبية. قلنا إن الله عز وجل ذاته ثابتة، فليست بمتغيرة وليست بمتحولة وليست بمتكاملة. واضح. هناك سلبنا الصفات السلبية، سلبنا صفة التحول والتحرك والتغير والتكامل. أما المعنى الثاني الحياة في الحيوانات والإنسان فإنه مفهوم كمالي، وإن اقترن في بعض مصادقه الإمكانية ببعض النقائص والتحديدات. فمثلا حياة الحيوان والإنسان لها أمد أم ليس لها أمد؟ لها أمد. مثلا حياة الحيوان مقصور على دائرة الشهوات ولا تتعدى إلى عن الغرائز والشهوات، ولكن يمكن أن نتصور له مرتبة لا متناهية ليس فيها أي نقص أو تحديد أو احتياج، كما هو الأمر في مفهوم الوجود ومفهوم الكمال. مفهوم الوجود والكمال موجود في حقنا وحق الحيوان أم لا؟ موجود. كمال الأساس في الافتراس، كمال الإنسان نحن نقول في عبادة الله عز وجل. وجود الأسد ووجود الإنسان وجود ممكن، لكن هذا لا يمنع من نسبة الوجود إلى الله، لكن لا نقول وجود ممكن، نقول وجود واجب. واضح؟ فنستطيع نسبة الوجود والكمال إلى الله لكن بشكل كامل متكامل. وإن كان الوجود والكمال موجود في حياة الإنسان والحيوان بشكل ناقص. الآن يفرع هذا التفريق، قال: والحياة بمعناها الملازم، يعني المقارن للعلم والفاعلية الإرادية من مستلزمات الوجود غير المادي. فالحياة التي فيها علم وفعل عن إرادة تكون للوجود المجرد لا للوجود المادي. وذلك فإنه تتضح ركة الترجمة هنا الأدق أن يقول وذلك لأنه، وذلك لأنه، وتقدر تقول لأنه وذلك أيضا تشيله ممكن، وذلك لأنه وإن نسبت الحياة إلى الكائنات المادية الحية ولكن الحياة في واقعها صفة لروح الكائنات المادية الحية لا لبدن الكائنات المادية الحية، وإنما يتصف بها بالحياة البدن نظرا لتعلق وارتباط الروح بالبدن. واضح؟ لأن البدن مرتبط بالروح فوصف صفات الروح. وبعبارة أخرى، كما أن الامتداد من لوازم الوجود الجسماني فكذلك الحياة من لوازم الوجود المجرد، يعني غير الجسماني، المجرد عن الجسماني. ومن هنا ينشأ دليل آخر على الحياة الإلهية. ومن هنا ماذا؟ بعد أن قررنا أن الحياة المستلزمة للعلم والفاعلية الإرادية من خصائص الوجود المجرد، يتضح هذا الدليل مكون من صغرى وكبرى والنتيجة قياس من الشكل الأول، وهو الصغرى: إن الذات الإلهية المقدسة غير جسمانية. هذا الصغرى، هذا الصغرى من وين حصلناها؟ في الدرس السابق أثبتنا أن واجب الوجود مجرد غير جسمانية، كما أثبتنا ذلك في الدرس السابق، يعني كما أثبتنا أن واجب الوجود مجرد غير مادي في الدرس السابق. هذا الصغرى. الكبرى: وكل موجود مجرد واجد بذاته للحياة. يعني ماذا واجد بذاته للحياة؟ يعني الحياة موجودة فيه بمقتضى ذاته تقتضى الحياة. هذه الكبرى النتيجة. إذن فالله تعالى واجد للحياة بذاته. واضح إن شاء الله. صفة العلم والقدرة يأتي عليهم الكلام غدا إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.